والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد، فهذا هو الدرس 24، وهذه الليلة 19، والمنعقد لأجل شرح مختصر ابن اللحام البعلي رحمه الله تعالى، وقد توقفنا عند طرق العلة. تفضل يا ثمانية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى: مسالك إثبات العلة. الأول الإجماع، الثاني النص، فمنه صريح في التعليل نحو كي لا يكون دولة، ومن أجل ذلك كذبنا إلا لنعلم. فإن أضيف إلى ما لا يصلح علة نحو لم فعلت فيقول لأني أردت فهي مجاز، أما نحو إنها رجس، إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين، فصريح عند القاضي وغيره، وإن لحقته الفاء فهو آكد، وإيماء عند غيره. ومنه إيماء وهو أنواع. الأول ذكر الحكم عقيب وصف بالفاء نحو قل هو أدم فاعتزله. الثاني ترتيب الحكم على الوصف بصيغة الجزاء نحو ومن يتق الله يجعل له مخرجا أي لتقواه. الثالث ذكر الحكم جوابا لسؤال نحو قوله أعتق رقبة في جواب سؤال الأعرابي، إذ هو في معنى حيث وقعت فأعتق. الرابع أن يذكر مع الحكم ما لو لم يعلل به للغى، فيعلل به صيانة لكلام الشارع عن اللغو نحو قوله صلى الله عليه وسلم حين سئل عن بيع الرطب بالتمر: أينقص الرطب إذا يبس؟ قال: نعم. قال: فلا إذن. وهو استفهام تقريري لا استعلامي لظهوره. الخامس تعقيب الكلام أو تضمنه ما لو لم يعلل به لم ينتظم نحو فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، لا يقضي القاضي وهو غبان، إذ البيع والقضاء لا يمنعان مطلقا، فلا بد إذا من مانع، وليس إلا ما فهم من سياق النص ومضمونه. السادس اقتران الحكم بوصف مناسب نحو أكرم العلماء وأهل الجهال، وهل يشترط مناسبة الوصف المومئ إليه؟ فيه وجهان. قال أبو البركات: ترتيب الحكم على اسم مشتق يدل على أن ما منه الاشتقاق علة في قول أكثر الأصوليين، وقال قوم إن كان مناسبا. الثالث من مسالك إثبات العلة التقسيم والسبق، وهو حصر الأوصاف وإبطال كل علة علل بها الحكم المعلل إلا واحدة فيتعين نحو علة الربا الكيل أو الطعم أو القوت، والكل باطل إلا الأولى. ومن شرطه أن يكون سبعه حاصرا بموافقة خصمه أو عجزه عن إبقاء أصف زائد، فيجب إذن على خصمه تسليم الحصر أو إبراز ما عنده لينظر فيه فيفسده ببيان بقاء الحكم مع حذفه، أو ببيان طرديته أي عدم التفات الشرع إليه في معهود تصرفه. ولا يفسد الوصف بالنقل ولا بقوله لم أعثر بعد البحث على مناسبة الوصف فيلغى، إذ يعايضه الخصم بمثله في وصفه. وإذا اتفق الخصمان على فساد علة من عداهما، فإفساد أحدهما علة الآخر دليل صحة علته عند بعض المتكلمين، والصحيح خلافه، وهو حجة للناظر والمناظر عند الأكثر. وثالثها إن أجمع على تعليل ذلك الحكم. المسلك الرابع إثباتها بالمناسبة، وهي أن يقترن بالحكم وصف مناسب، وهو وصف ظاهر منضبط يلزم من ترتيب الحكم عليه ما يصلح أن يكون مقصودا من حصول مصلحة أو دفع مفسدة، فإن كان خفيا أو غير منضبط اعتبر ملازمه وهو المظنة، وإذا لزم من مصلحة الوصف مفسدة مساوية أو راجحة ألغاها قوم وأثبتها آخرون. المسلك الخامس إثبات العلة بالشبه، وهو عند القاضي وابن عقيل وغيرهما إلحاق الفرع المتردد بين أصلين بما هو أشبه به منهما، كالعبد المتردد بين الحر والبهيمة، والمذي المتردد بين البول والمليء. وفي صحة التمسك به قولان لأحمد والشافعي، والأظهر نعم خلافا للقاضي، والاعتبار بالشبه حكما لا حقيقة خلافا لابن علية، وقيل بما يظن أنه مناط للحكم. المسلك السادس الدوران، وهو وجود الحكم بوجود الوصف وعدمه بعدمه، يفيد العلية عند أكثر أصحابنا قيل ظنا وقيل قطعا. وصحح القاضي وبعض الشافعية التمسك بشهادة الأصول المفيدة للطرد والعكس، نحو من صح طلاقه صح ظهاره، ومنع ذلك آخرون، واضطراد العلة لا يفيد صحتها. نعم. الآن يقول مسالك إثبات العلة، وهذا من أهم ما في باب القياس، لأنه يتعلق بإثبات العلة في الأصل وليس في الفرع، وإنما إثباتها في الأصل. فهناك طرق للوقوف على العلة التي علق الحكم عليها حتى ننظر هل هي موجودة في الفرع أو لا. فأول خطوة هنا أن ننظر هل الحكم معلل أو ليس معلل، ثم إذا كان معللا ننظر ما هي العلة، ما هي علة الحكم. ذكر طرقا هنا، والطرق تنقسم إلى قسمين، طرق نقلية وطرق عقلية. الطرق النقلية الإجماع والنص، والعقلية التي بعدها. والطرق النقلية أيضا الأول الإجماع، والثاني النص، والنص أيضا له تقسيمات. الإجماع وقدمه هنا لأنه يكون صريحا ولا يرد إليه الشك، فيجمع العلماء على أن علة هذا الحكم هو كذا وكذا، مثل ما قالوا يعني ذكر الإجماع على أن علة قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقضي القاضي وهو غضبان هو التشويش، انشغال القلب، فذكر الإجماع على هذه العلة. وهناك أحكام وقع الإجماع على علتها وأنها معللة بكذا وكذا. ما نقول الإجماع عن النص؟ يقدمونه ويقولون لأنه قطعي، حتى في باب التعارض يقدمون الإجماع، يعني الإجماع هو المقصود به الإجماع القطعي، يعني خلاص ما يرد عليه اهتمام. النص النص قد يعارضه نص أو ممكن يكون منسوخ، ترد عليه احتمال، فما أنا الإجماع متأخر لا ينسخ. هذا طبعا قوله. الثاني النص، هذا الطريقة النقلي الثاني النص. والنص هنا أيضا يمكن أن نقسمه إلى قسمين، قسم يتعلق بالحروف، والقسم الثاني يتعلق بالجمل والتراكيب. وما يتعلق بالحروف أيضا ينقسم إلى قسمين، منه ما هو صريح ومنه ما هو ظاهر. إن هنا قال النص فمنه صريح في التعليل، ثم ذكر حروفا هنا، فالحروف الصريح هو الذي هي الحروف التي وضعت للتعليل، يعني العرب وضعوها لأجل التعليل، هذا هو معناها أنها للتعليل. قال نحو كي لا يكون دولة، كي هنا هذه صريحة في التعليل، وضعت يعني وضع العرب للتعليل فقط، من أجل نفسه إلا لنعلم لنعلم. وقد يقع فيها الخلاف، يعني هل هي صريحة أو ليست صريحة، اللام هنا قد تأتي للتعليل وقد تأتي لغيره، لعل الله مثلا، إذا مثلا، إذا تكفى همك ويغفر لك ذنبك. قال فإن أضيف يعني الفعل إلى ما لا يصلح علة، ما لا يصلح كونه علة، مع أن الحرف صريح في التعليل، ولكن الفعل أضيف إلى وصف لا يصلح أن يكون هذا الوصف علة. هنا نحو لما فعلت، ما يقول لما فعلت هذا، يقول لأن فلان أغضبني، هذا ما في إشكال، لكنه أن يعزوه إلى شيء لا يمكن أن يكون علة. قال لأني أردت، لأني أردت، قال فهي مجاز. الإرادة وإن كانت هي الدافعة لوجود هذا الفعل، لكنها ليست هي السبب الخارجي، لإيجابها. أما نحو إنها رجس، إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين، فصريح عند القاضي وغيره، وإن لحقته الفاء فهو آكد، يؤكد، يعني إن سبقت إن حرف الفاء فهذا يؤكد، مثلا لا تخمر رأسه ولا وجهه فإنه يبعث يوم القيامة منبها. فعلة أنها التخمير التلبية أو بقاء الإحرام، مثلا فإنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة. وإيماء عند غيره، هذا اللي نقول عنه أنه ظاهر، إنه ظاهر، مثل لام كي، باء السببية. هناك مجموعة من الحروف تأتي على عدة معاني، فهذا يقابل الصريح، وإن كان جعل ما يقابل الصريح هو الجمل، لكن نقول أن الحروف نفسها أيضا منها ما هو صريح ومنها ما هو ليس بصريح. طيب، قال ومنه إيماء، هذا القسم الثاني اللي هو يتعلق بالجمل والتراكيب، ليست الحروف وإنما الجمل، يعني لمجيء جملة مع جملة. هنا جعلنا الجملة الأولى علة للجملة الثانية. قال ومنه إيماء، في إيماء للعلة وليس في تصريح، إيماء وإشارة والتزام، وهذه أساليب يفهمها العربي، لا يمكن حصرها، لا يمكن حصر الأساليب، وإنما هذه أمثلة. وكل ما تعمق الإنسان في العربية وكل ما أدرك هذه الأساليب، لا أقصد العربية النحو وإنما كلام العرب، يعني في الأدب، إذا قرأ في الأدب الأول المنقول على العرب، كل ما قرأ في الشعر وتذوقه وقرأ في خطب العرب وكلامهم ممن جمعوا كلام العرب، ومن أشهر هذه الكتب ما ذكره ابن خلدون، قال أن سمعنا من شيوخنا في مجالس التعليم أن كتب الأدب تدور على أربعة، وأشهرها أربعة، كتاب أدب الكاتب لابن قتيبة، والكامل لابن المبرد، والأمالي لأبي علي القالي، والبيان والتبيين للجاحظ. هذه جمعت جملا كثيرة من كلام العرب، فكلما قرأ إنسان من كلام العرب هنا استطاع أن يدرك هذه الأساليب التي تدل على العلية. قال وهو أنواع، الأول ذكر الحكم عقيبة وصف بالفاء، عقيبة وصف يعني مباشرة أن يأتي الحكم بعد وصف بالفاء، قل هو أذى فاعتزلوا النساء، فدل على أن علة الاعتزال الأذى. الزانية والزاني فاجلدوا، علة الجلد الزنا وغير ذلك. الثاني قال ترتيب الحكم على الوصف بصيغة الجزاء، ترتيب الحكم على الوصف بصيغة الجزاء، يعني فيه حرف الشرط، وفيه فعل الشرط، وفيه جواب الشرط، فيكون فعل الشرط علة للمشروط. الشرط نقول هنا الشرط علة للمشروط، من يتق الله يجعل له مخرجا، فعلة المخرج التقوى، من بدل دينه فاقتلوه، علة القتل تبديل، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، علة التفقيه إرادة الخير، إرادة الله الخير بعبده، من يريد الله به خيرا يصد منه، علة الإصابة. الثالث قال ذكر الحكم جوابا لسؤال، جوابا لسؤال، فيكون السؤال علة الجواب. ولو لم نجعل السؤال علة للجواب للازم منه تأخير البيان عن وقت الحاجة. قال نحو قوله أعتق رقبة، في جواب سؤال الأعرابي، إذ هو في معنى حيث وقعت فأعتق، أو من واقع فليعتق، أو لأنك واقعت أو جمعت فأعتق. الرابع قال أن يذكر مع الحكم، يعني شيئا وصفا، أن يذكر مع الحكم ما لو لم يعلل به للغى، يعني لغى هذا المذكور هذا الوصف. قال فيعلل به صيانة لكلام الشارع عن اللغو، وألفاظ الشارع حقها الإعمال لا الإهمال. فلو لم نجعل هذا الوصف الذي ذكر مع الحكم لأدى ذلك إلى أن يكون هذا الوصف لاغيا ووجوده لا مناسبة له. قال نحو قوله عليه السلام حين سئل عن بيع الرطب بالتمر، أينقص الرطب إذا يغص؟ قال نعم، قال فلا إذن. هو استفهام تقريري لا استعلامي لظهوره، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لا يستعلم جواب هذا السؤال، وإنما لكي يؤكد أن ينقص الفاء علة النهي عن البيع النقص، نعم نقص الرطب. فيكون السؤال عن أمر لا يخفى، لا يخفى، يكون هو العلة. طيب الخامس قال تعقيب الكلام أو تضمنه ما لو لم يعلل به لم ينتظم، يعني لم ينتظم هذا الكلام مع نصوص الشريعة الأخرى، ولم يكن وجوده مناسبا في هذا الموضع، يعني وأشكل وقع في إشكال. نحو فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، وذروا البيع، لماذا نهي عن البيع في هذا الموضع؟ نعم لو لم نعلقه بنفس هذه الحال، وإلا كان وجوده هنا فيه إشكال، وما من تضم، يعني لماذا يؤتى بالنهي عن البيع في هذا الموضع؟ فدل على أن النهي عن البيع ليس مقصودا لذاته، وإنما لأجل السعي إلى الصلاة. ومن هنا قال الشافعية إنه إذا ما أثر على السعي فنعم فيجوز البيع ويصح ولا يفسد. لا يقضي القاضي وهو غضبان، يعني النهي عن القضاء أيضا مثله. قال إذا البيع والقضاء لا يمنعان مطلقا، فلا بد إذا من مانع، وليس إلا ما فهم من سياق النص ومضمونه. طيب السادس قال اقتران الحكم بوصف مناسب، اقتران فقط، ما في إشارة هنا لفظية، فقط الاقتران. نحو أكرم العلماء وأهل الجهال. فبما أن الأحكام الشرعية معللة وجاءت لحكمة، والأصل هو التعليل، التعليل، فهنا نقول أنه الإكرام علته العلم، والإهانة علتها الجهل. طيب قال وهل يشترط مناسبة الوصف المومئ إليه؟ فيه وجهان، هل يشترط مناسبة الوصف المومئ إليه، يعني كونه مناسبا، فيه وجهان. كل الستة هذه السابقة، هل يشترط مناسبة الوصف الذي يظهر هنا ظهور الوصف، وليس معناه أنه هل الحكم فيه مناسبة أو لا. فعندنا ما يتعلق بالمناسبة ثلاثة مراتب، المرتبة الأولى أن نعلم بوجود المناسبة، المرتبة الثانية أن نعلم بانتفاء المناسبة، المرتبة الثالثة أن نجهل المناسبة. أما العلم المناسبة فهذا لا يشكل فيها، والعلم بانتفائها مؤثر، هنا لا يقصد أنه هل يشترط مناسك التواصل، يعني أنه في وجهان، يعني أن بعض العلماء قالوا أنه يصح التعليل حتى لو علمنا بانتفاء المناسبة، لا، ولكن الخلاف عند الجهل. أي يعني وجهان، منهم من اشترط العلم بالمناسبة ومنهم من قال لا نشترط العلم، يكفي أن نعلم بعدم انتفائها، يكفي. إذن هذا الوجهان. ابن الحاجب قال إن فهم التعليل من المناسبة، يعني إن أثبتنا الوصف عن طريق المناسبة فهنا لا بد أن نعلم بها، لأن هي طريقة، هذا سيأتي الآن معنا. أما إذا لم تكن هي الطريق فلماذا نشترط العلم فيها؟ فيكفي الدلالة اللفظية، يكفي الدلالة اللفظية، لكن كما قلت بشرط ألا نعلم انتفاءها. نعم انتفاءها. ايش مدرسة؟ هو يتكلم عن كلها صح؟ إيه. هل يلزم هنا من أثبت العلة عن طريق من هذه الطرق الستة، هل نطالبه بإثبات المناسبة؟ المناسبة الآن سيأتينا، المناسبة أن العقل يدرك أن ربط الحكم بهذا الوصف يترتب عليه مصلحة. أصح أنه ما يلزم، ما دام في دلالة لفظية فما يلزم إثباتها من طريق الدلالة العقلية، يكفي الدلالة المناسبة يتعلق بالدلالة العقلية. إيه علاقة المقصد الشرعي، هو المقصد إثبات المصلحة. نعم. طيب قال أبو البركات المجد بن تيمية رحمه الله: ترتيب الحكم، هذا طريق ترتيب الحكم على اسم مشتق، ليس جامد، مشتق، مشتق من فعل أو من مصدر، قال على اسم مشتق يدل على أن ما منه الاشتقاق علة في قول أكثر الأصوليين، وقال قوم إن كان مناسبا، يعني مثل اقتل المشركين حيث وجدتموه. الشرك هنا مشتق ولا جامد؟ المشركين هنا مشتق، مشتق من الشرك، فهنا نقول علة القتل الشرك لأن المشركين، فدل على أنه الشرك علة من علة، كما أن الردة علة من علة القائل، فكذلك الشرك علة من علل القتل. وعلى هذا وقع الخلاف، هل الأصل في المسلم في كفر القتل أو عدمه، أنه يقتل أو لا يقتل. طيب الثالث من مسالك إثبات العلة التقسيم والسبب، هذه الآن الطرق العقلية، بدأ بالطرق العقلية، انتهينا من الطرق النقلية أو اللفظية. التقسيم والسبب، التقسيم هو التعداد، يعني يعدد أوصاف، والسبر هو الاختبار، يبدأ يختبرها، يختبر الوصف المناسب. وبعضهم يقدم السبر على التقسيم فيقول أنه نسبر، يعني نجمع الأوصاف ثم نبدأ نقسمها واحدا واحدا. طيب قال: وهو حصر الأوصاف وإبطال كل علة علل بها الحكم المعلل إلا واحدة فيتعين. هذا التعريف تضمن الشروط، شروط السبب والتقسيم. الشرط الأول الحصر، حصر الأوصاف. طبعا لا يلزم أن يذكر كل وصف، وإنما الأوصاف التي يمكن أن يعلم بها، أقول التي تحتمل التعليل، تحتمل التعليل، فيجمع يحشد. وإبطال كل علة، الإبطال الشرط الثاني، أن يبطل كل علة علل بها الحكم، هذا الشرط الثالث، وهو كون الحكم معلل. إن السبر التقسيم لا نطرحه على حكم لم يعلل أصلا، فنأتي وننشئ أوصاف ثم نحذفها فنقول الأخير هو العلة، واصل هو لم يعلل. وهذا أول شرط أن يكون نتأكد هل هو أصلا قابل للتعليل أو لا. إن كان قابل للتعليل فهنا نحصر الأوصاف. الشرط الثاني الثالث أن نلغيها، فإذا بقي واحد يكون يعني هو معلل ولم يبقى إلا واحد، هذه نتيجة لزمية. السبب والتقسيم ليس دليلا على صحة، يعني ليس دليلا مباشرا للوصف المتبقي، ولا ليس مثل الطرق الأولى، يعني الطريق توجه إلى نفس الوصف أقامه، ولكن لأجل أنه أبطل الأوصاف الأولى يعني هو دليل للإبطال، دليل متوجه للإبطال، إبطال الأوصاف، فبقي هذا الوصف فصار صحيحا، يعني لا يتوجه إلى الوصف المعلل به وإنما إلى الأوصاف الملغاة. نعم نلغي. نعم. سواء يعني قريبا أو بعيدا. قال نحو مثلا الآن مثلا علة الربا. ما هي علة الربا في المطعومات الأربعة؟ البر بالبر والتمر بالتمر والشعير بالشعير والملح. الآن النص لم يشير إلى علة. ولا يذكر لم يذكر وصف لا صريح ولا ظاهر ولا إما ولا شيء، فقط حكم. ولا يمكن أن يعلل بالاسم كونه برا، فهنا نفترض التي الأوصاف التي يمكن أن يعلل بها، فقيل يعني يمكن يعلل بالكلب، يمكن يعلل بالطعم، يمكن يعلل بالقوت، أي ثلاثة، والكل باطل إلا الأولى. ممكن شيء مثلاً فيه ملح صغير. ها؟ ملح صغير. هذا نقول وصف طردي. غير الشريعة لا تلتفت إلى أنه كون حب صغير ولا كبير. لا تلتفت إلى الحجم مثلاً. نعم. فيأتي المعلل فيقول إنه القوت لا يناسب لأنه كذا وكذا، الطعم لا يناسب، إذا ما بقي إلا الكيل، فما نطالبه بإثبات دليل على صحة الكيل لأنه أثبت لنا أن الحكم معلل وأثبت لنا أن الأوصاف كلها باطلة، فخص الباقي هو. قد تكون كلها فيها نوع مناسبة على الأوصاف، لكن واحد منها أشد مناسبة. نعم وهذا هنا كل وصف ترى ذكر من تبناه مناسب للعفة، لكن بعضهم قد يكون بعض هذه الأوصاف يكون أشد مناسبة. هذا يبطل كل الأوصاف بلا أصل واحد، إلا أن وهذا يريد أن يبطل كل الأوصاف لا بد من إبطال كل الأوصاف. كان تجارب يعني أنه لم يبطل بعض الأوصاف. لا لابد أن يبطل أي يبطل جميع الأوصاف فلا يبقى إلا وصف. طيب قالوا من شرط أن يكون سبره حاصرا، سبره حاصرا يعني جمعه للأوصاف حاصر، فما يبقى وصف، قد يكون الوصف الذي تركه هو العلة. نعم. قال كيف يكون بموافقة خصمه أو عجزه عن إظهار وصف زائد بموافقة خصمه، هذا في باب المناظرة. قال فيجب إذا على خصمه تسليم الحصر، أن يسلم أو إبرازه ما عنده. قال لا، إذا قال لا أسلم لك بالحصر حتى تكون هناك أوصاف، قل إما أن تأتي به هذا الأوصاف أو تسلم. فإن أتى بأوصاف فينظر هنا. قال لينظر فيه فيفسده. كيف يفسده؟ قال ببيان بقاء الحكم مع حذفه، يعني حذف ما ادعاه المعترض، أو ببيان طرديته من طردي أنه صغير. قال لا، أنت في وصف ما ذكرته، ما هو؟ لكونه صغيرا، فقل هذا وصف طردي، الشريعة لا تلتفت إليه. طردي يعني غير ما غير مناسب. غير مناسب. إيه هذا يعني يعني تأكدنا أي وصف نتأكد إنه إنه ما فيها مناسبة هذا نلغيه. كل الطرق هذه عند الجهل بالمناسبة وليس العلم بعدم المناسبة. أما إذا علمنا بعدم المناسبة فنلغيها. وإثبات أن الوصف طرد هل هو بإجابة النظير لم يعلق بحكم؟ والشريعة لا تلتفت له. الشريعة أهملت مثل اللون أو الجنسية أو كذا. الشريعة أهملت في أحكامها. طيب قال ولا يفسد الوصف بالنقض يعني ما يعترض عليه يقول وصفك هذا ليس بصحيح. لماذا؟ لأنه وجد في هذا المحال ومع ذلك الشريعة لم ترتب عليه الحكم. ليش لا يفسد؟ لأنه قد يكون هذا الوصف جزء إلا هو صحيح لكن لماذا لم يؤثر في هذا الموضع؟ لأنه هو جزء علة. لأنه قد يقول مثلا المعترض وصفك هذا الذي ادعيته وأبطلت جميع الأوصاف إلا هو غير صحيح. لماذا؟ لأنه وجد في هذا المحل ولم يترتب أثره عليه أثره وهو الحكم ما وجد الحكم. إذا وصفك باطل فأنا يبقى وصفي هو الصحيح. فيقال انه ليس معناه انه اذا لم يوجد الحكم فالوصف باطل فقد يكون جزء علة. اذا هو صحيح بس باقي شيء يكمله. فالنقض نقض وصف المعلل لا يدل على صحة وصف المعترض لا يدل على صحة وصف المعترض. قال ولا يفسد الوصف بالنقض قال ولا بقوله لم أعثر بعد البحث على مناسبة الوصف فيلغى. يقول أنا يعني بحثت عن وصف عن مناسبة لوصفك فما وقفت على مناسبة. قال إذ يعرضه الخصم بمثله في وصفه حتى وصفك أنا ما وقفت على مناسبته. فما يشرح العلم بالمناسبة. طيب قال وإذا اتفق الخصمان هذا كله في باب المناظرة. قال وإن اتفق الخصمان على فساد علة من عداهما يعني أصحاب المذاهب هم متفقين على أن القوت ليس بعلة متفقين. طيب قال فإفساد أحدهما علة الآخر دليل صحة علته. الآن هم اتفقوا على أن القوت ليس بعلة لكن اختلفوا. واحد منهم يقول الطعم واحد يقول الكيل. فإذا صاحب الكيل أفسد القوت فما يلزم أنه أيضا يفسد علة إذا أفسد الطعم ما يلزم أنه يذهب ويفسد القوت لأنهم متفقينهم يكفي اتفاقهم عن إقامة الدليل على إفساد. نعم وهذا كما قلت في باب المناظرة هذا هذا هذا هذا القول قال عند بعض المتكلمين والصحيح خلاف. لا لابد هنا يقول أن يفطر كذلك. قول قال ما صحيح عند خصمه عند الخصم في بعض المحاجة قل ليش تلزمني أن أبطل هذا الوصف وأنت ترى فساده ما الحاجة إلى إفساده وأنت تعتقد فساده. قال وهو حجة للناظر والمناظر يعني هذا الطريق طريقة السبر والتقسيم عند الأكثر حجة لأنه يفيد الظن. وثالثها إن أجمع على تعليل الحكم يعني يكون حجة يعني إذا أجمع العلماء على أن هذا الحكم معلل بس عد ما نص لم ينصوا على العلة فنحن نخرجها بالسر والتقسيم فيكون حجة. الصحيح الأول أنه حجة حتى لم يقع الإجماع على تعليل يكفي الظن في أنه معلل. هناك رسالة دكتوراه دكتور سعيد بن كردم صور التقسيم في التقعية الأصولية. طيب المسلك الرابع إثباتها بالمناسبة فقط بالمناسبة يعني العقل يدرك أن هذا الوصف مناسب لأن يكون علة لهذا الحكم، ولم يأتي في النص ما يشير إلى هذه العلة. قد يكون هناك أكثر من طريق لإثبات العلة، مثل السبب والتقسيم والمناسبة، فاجتمع الطرق. طيب ما هي المناسبة؟ قال أن يقترن بالحكم وصف مناسب، وهو وصف ظاهر منضبط. لا يظهر هنا يقترن أنه في نفس اللفظ أنه في وصف وفي حكم، هذا مر معنا قبل، اللي هو يوجد وصف ويوجد حكم، فنقول أنه هذا وصف المنصوص عليه يكون علة. هنا يقترن يعني نفس المجتهد يقرن بينهما. قال وصف ظاهر منضبط يلزم من ترتيب الحكم عليه ما يصلح أن يكون مقصودا عند الشارع من حصول مصلحة أو دفع مفسدة. فلن يتحقق من ترتب المصلحة إذا ربطنا بين هذا الحكم وبين هذا الوصف، يعني إذا ربطنا بين الحكم والوصف أثمر مصلحته. قال فإن كان خفيا، يعني هذا المناسب هذا الوصف، أو غير منضبط، يعني هذا الوصف هو مناسب، هذا الوصف مناسب لكنه خفي أو غير منضبط، مرة يظهر ومرة يخفى، ويظهر عند شخص ويخفى عند شخص، اعتبر ملازمه، يعني الذي يلازم هذا الوصف ويكون هذا الملازم ظاهر، فيكون الملازم دليل على هذا الخفي، فإذا وجد الظاهر دلنا على وجود هذا الخفي. قال وهو المظنة، هو يعني مظنة وجود هذا الوصف، مثل الريح تنقض الوضوء في حال اليقظة ظاهرة، لكن في حال النوم خفية، فالشارع علقها بدليل عليه وهو أي وهو النوم. نعم النوم. المشقة مثلا، قصر الصلاة هو لأجل المشقة، لكن المشقة غير منضبطة، فعلق على مظنته والسفر، والسفر مظنة، السفر قطعة من العذاب. نعم. قال انه هل يشترط ان توجد في المناسبه او لا في الوصف؟ قلنا انه الوجهين بين الجهل والعلم. طيب اذا علمنا الانتفاء، علمنا عدم انتفاء المناسبه، لا ما نعلم بهذا الوصف الا اذا كان منصوصا عليه نصا صريحا، فهنا كفانا، هنا فيكون العلم بعدم وجودها هذا وهم من المجتهد. مثل الريح في النوم، ها؟ مثل الريح في النوم لو تلقى انتفاء المناسبة، خلاص ما نقول إن النوم هذا يؤثر، ما هي ما ينقضى. وكما نتعلم في القصر في السفر المشقة هو قد يكون دعوة انتفاع المشقة. كل مشقة، كل إنسان مشقته بحسبه، إنه هذا مقارنة بحال استقراره، مو مقارنة بحال السابقين مثلا أو حال الضعفاء، بحاله هو. هو المناسبة قد تخصص لكن تلغي الوصف المنصوص عليه، نفرق بين الوصف المنصوص عليه والوصف غير المنصوص عليه. لا ليس صريحا. قال وإذا لزم من مصلحة الوصف مفسدة مساوية أو راجحة على النفس المناسبة، المناسبة إما تحقيق مصلحة أو دفع مفسدة. طيب إذا لزم من مصلحة الوصف مفسدة مساوية أو راجحة، فهل نثبت هذا الوصف؟ هو يقرر مصلحة لكن يترتب مفسدة بعد ذلك، فهل نثبت هذا الوصف؟ قال ألغاها قوم وثبتها آخرون. الملغي يقول وش الفائدة هنا؟ والعاقل لا يبيع درهما بدرهم، يعني هم ليس المثبت يقول ما دام أثبتنا في البداية صحة الوصف وترتب المصلحة عليه فما يأتي بعده ليس مؤثرا، فنستمسك بهذا الأصل. طيب المسألة الخامس، قال إثبات العلة بالشبه، ليس بالمناسبة وإنما بالشبه، في مشابهة، لكن هنا وقع خلاف في حقيقة الشبه ما هو. هل هو الشبه هنا المتعلق بالمناسبة، يعني مترددين بين الوصف الطردي والوصف المناسب، فوقع عندنا تردد هل في مناسبة؟ الوصف الطردي هنا جزمنا بعدم وجود المناسبة، والوصف المناسب هنا جزمنا أو غلب على ظن الشبه اللي وقع في تردد هل في مناسبة أو لا، هذا الذي يتبناه الأصوليون من الغزالي ومن بعده. المعنى الثاني لا، الشبه هنا المتردد بين أصلين، الفرع يقاس على أصل، لكن إذا كان عندنا أصلان فترددنا في هذا الفرع هل نقصه على هذا الأصل أو على هذا الأصل، فهذا الذي نص عليه الشافعي وأحمد واعتمده هنا. قال وعند القاضي وابن عقيل وغيرهما إلحاق الفرع المتردد بين أصلين بما هو أشبه به منهما، كالعبد المتردد بين الحر والبهيمة، يعني في الدية هنا هو له أحكام تشابه البهيمة في بيعه وشرائه، يعني يبيعه نفسه ووراثته يورث، وبين والشرائح فيه ذلك متمول، هو متمول يشبه البهيمة، فعلى هذا إذا اعتدي عليه فيقدر بالقيمة، قد تكون قيمته أغلى، ويشبه أيضا الحر في التكاليف، تجب عليه الصلاة والصوم وغير ذلك، فهل نقيس على هذا الأصل أو على هذا الأصل؟ قال والمذي المتردد بين البول والمني، في يعني مثلا في نجاسته هل هو نجس أو ليس بنجس، فهو يشابه البول من وجه ويشابه المني من وجه. طيب وفي صحة التمسك به قولان لأحمد والشافعي والأظهر، نعم خلافا للقاضي، هو نسب للقاضي هنا أنه لا يقول بحجيته فيحتاج لتأكد هنا. قال طيب قد يكون نوع الشبه نفس المشابهة لا أكثر من طريقة، قد تكون هناك مشابهة حسية من جهة الحس الأوصاف الحسية، وقد تكون هناك مشابهة حكمية يعني من جهة الأحكام الشرعية، فأيهما نقدم؟ إذا اجتمعت الحسية والشرعية نقدم، وإذا كانت كلها شرعية فننظر في الأكثر، أو كانت كلها حسية فننظر في الأكثر، الكلام هنا إذا تعارضت الحسية مع الحكمية اللي هي الشرع، نعم فأيهما يقدم؟ قالوا الاعتبار بالشبه حكما لا حقيقة، لماذا؟ لأن الشارع أثبت أثرها واعتبرها، خلافا لابن علية وقيل بما يظن أنه مناط للحكم، يعني سواء كان حقيقة أو حكما، يعني مثلا كلب البحر هل يقاس على السمك أو يقاس على كلب البر في أكله؟ طبعا فيها الطردي، الوصف الطردي اللي هو الاسم كون كلب، يعني لو اتفق الناس على أنهم يسمون هذا كلب هذا لا مو مؤثر، لكن الشبه الآن شبهه مثل شبه الكلب، إذا قلنا أنه شبهه هذا وصف شاهد شبه حقيقي حسي، والسمك حكمي إنه من حيوانات البحر، حيوانات البحر تؤكل ويسكن يعني مع السمك، فهل يقال في جواز أكله أو لا؟ بنت الزنا هل يجوز نكاحها؟ يتزوج اثنتها من الزنا أو لا؟ في حكم وفي حقيقي، الحقيقي نعم هي من مائه، والحكم ليست بنته، فلا يجب عليها النفقة ولا ترثه ولا كذا ولا كذا. الشافعي يرى هنا اعتمد الحكم، لذلك يرى جواز، وأحمد على الخلاف يرى لا المنع في هذه الصورة. أي في هذه الصورة نعم. ويشوف قدم الحسين فحس الحكم هو موضع خلاف هنا، هو قرر هنا الحكمي. هو كأن كلام الشيخ أنه لا يعتمد الحقيقي يعني مثل الخلاف لابن علي الذي يعتمد ابن علي من المعتزلة الذي يعتمد الحقيقي، وقيل بما يظن أنه مناط الحكم، يعني كل شيء بحسبه، كل موضع ينظر فيه نظر له نظر خاص. يعني شيخ قول الشافعي مختلف عن هذا الأصل إنه الحكمي إيه الشافعي ترى يلتزم بالقياس، أحمد يأخذ بالمصالح، الحنفية يأخذون يعني إذا إذا إذا أوغلوا في القياس لا ينقبضون، لا الشافعي يوغل ظاهري، هو ترى ظاهري في القياس الشافعي، لكن صار موقفه حادا فيما يتعلق بالاستحسان، الحنفية حاول أن يلطف القياس في الاستحسان. طيب المسلك السادس قال الدوران. الدوران شيخ بس يوم أين المقدمة الشبهي ولا ألا ألا ألا إيه القول الثالث وجهه ما يعتقد أنه هو منطق يعني نعم ينظر لشيء بحسبه يعني. والمذهب الأول اي هنا اي قرره نعم في مسائل يعني كثيرة ترى الشبه قياس الشبه هنا هذا الطوف يقول وجماعة من العلماء وغزالي يقول أكثر معتمد الفقهاء على القياس الشبهي هذا فيها ضعف لكنه كثير منها ليش؟ لأنه خاصة في مسألة التردد هل هو مناسب أو فردي، خاصة في العبادات لأنه ما تدرك مناسبتها الأمثلة كثيرة جدا طيب الدوران يسمى الطرد والعكس، قالوا هو وجود الحكم بوجود الوصف وعدمه في عدمه، فإذا لاحظ أنه هذا الوصف إذا انتفى انتفى هذا الحكم، وإذا وجد وجد هذا الحكم، فنجعل هذا الوصف إلا تنف. سدل الطوفي بقصة ابن الكبية، هل لا جلس في بيت أبيه وأمه فينظر هل تأتي هديته أم لا، يعني إذا جلس إذا جلس فأتته هديته فهنا يأخذ الهدية وهو والي، أما إذا جلس ولم تأتي وإذا وليناه أتت فأنا لا يأخذ، فصار العلة كونه والي وليس كونه هو فلان من فلان. قال يفيد العلية عند أكثر أصحابنا قيل ظنا وقيل قطعا، وهذا عليها الأطباء في الطب في الأدوية، إذا أعطى واحد اثنين يقول تجارب الآن يجون تجارب على 50-100 خلاص الآن عرفوا أنه إذا ما أعطوا فلان ما شوفي، إذا أعطوه شوفي خلاص ما يلزم هنا أيضا تثبت المناسبة المناسبة علاقة مثلا نقول علاقة العلاج بهالمرض هذا السؤال لا يلزم أن يثبتها العلاقة والمناسبة الخاصة. قالوا صح القاضي بعض الشافعية التمسك بشهادة الأصول المفيدة للطرد والعكس، نحو ما صح طلاقه صح ظهاره. تمسك بشهادة الأصول، الأصول يعني النص، يعني دلالة النص أو الإجماع على حكم المعلم، ومنع ذلك آخرون. طيب قال واضطراد العلة لا يفيد صحتها، يعني فقط مضطردة وليست منعكسة إلا طبعا إذا وجاءت المناسبة، المناسبة هنا خلاص قوية، لكن من دون مناسبة ما يكفي الطرد لوحده، بل لابد من العكس. يعني تريد أن الوجود ولا قد تنعدي وخد لا تنعدي. يعني كونها مضطردة العلة إذا وجدت وجد الحكم، ولكن إذا عدمت لم يعدم الحكم. هنا ما يلزم أن تكون هي العلة. طب نكمل. والقياس صلى الله عليه، القياس جلي وخفي، فالجلي ما قطع فيه بنفي الفاعل كالأمة والعبد في العلة، وينقسم إلى قياس علة وقياس دلالة. القياس في معنى الأصل، فالأول ما صلح فيه بعلة، والثاني ما جمع فيه بين الأصل والفرع بدليل العلة، والثالث الجمع بنفي الفاعل. مسألة، أجاز الأئمة الأربعة وعامة العلماء التعبد بالقياس عقلا خلافا للشيعة والنظار، وأوجبه القاضي وأبو الخطاب وغيرهما. مسألة، القاضي بجوازه عقلا قال وقع شرعا إلا داود وابنه، وأومأ إليه إمامنا وحمل عليه قياس خالف نصا، والأكثر بدليل السمع والأكثر قطعي. مسألة، النص على العلة يكفي في التعدي دون التعبد بالقياس عند أصحابنا وأشار إليه إمامنا خلافا للمقدسي والآمدي وغيرهما. وقال أبو عبد الله البصري يكفي في علة التحريم لا غيرها. قال أبو العباس هو قياس مذهبنا. مسألة، يجري القياس في العبادات والأسباب والكفارات والحدود والمقدرات عند أصحابنا والشافعية خلافا للحنفية. مسألة، يجوز عند الأكثر ثبوت الأحكام كلها بالتنصيص من الشارع لا بالقياس. مسألة، النفي إن كان أصليا جرى فيه قياس الدلالة، وهو الاستدلال بانتفاء حكم شيء على انتفائه عن مثله، فيؤكد به الاستصحاب، وإلا جرى فيه قياسات. الله أعلم. نعم، الآن تكلم عن أقسام القياس. قال وينقسم باعتبارات. الآن القسم الأول، التقسيم الأول باعتبار المراتب مرتبته. قال والقياس جلي وخفي. الجلي هنا ما هو؟ وقع خلاف في حقيقة الجلي، لكن هو قال عنه إنه ما قطع فيه بنفي الفارق. لاحظ هنا اشترط شرطين، القاطع والثاني نفي الفارق، يعني بين الفرع والأصل. قال كالأمة والعبد في العتق، يعني في سراية العتق من كان له عبد، شخص من عبد فاعتقه فاستسعى هنا، مثل أيضا الأمة، مثل مثلا مروا أبناءكم بالصلاة. هنا البنت هنا يقطع بنفي الفارق بين البنت والابن في هذا الموضع، وإن كان فيه في مواضع أخرى الشريعة تفرق بينهما. إذن هذا الجلي. والخفي ما تخلف فيه أحد الشرطين. وقيل ما جزم فيه بتحقق العلة في الأصل والفرع. لا، ليس معناه خفي انه ما نعتمده، ترى اكثر يقيسة يعني خفي. هي الجلي هنا الظاهر لما ما يخالف ينظر فيه المخالف. طيب التقسيم الثاني هذا باعتبار العلة. قال وينقسم الى قياس علة وقياس دلالة وقياس في معنى الاصل. الأول ما صرح فيه بالعلة، يعني نعتمد على نفس العلة. الثاني ما جمع فيه بين الأصل والفرع بدليل العلة. العلة لا يمكن الاعتماد عليها، قد تكون خفية أو مضطربة أو غير ظاهرة، لكن لها دليل يدل عليها، مثل رائحة الإسكار. الآن لم يشرب هذا الشراب أحد، فما نعلم هل هو مسكر أو ليس بمسكر، إذن الإسكار خفي، لكن له رائحة مثل رائحة المسكر ومنضبطة الرائحة، نعرف ما هي رائحة المسكر. فهنا هذا يقال عن الدليل العلة من الزبد، نعم أو رجاء، نعم كثير يعني دليل العلة. والثالث الجمع بنفي الفارق. الأول بإثبات الجامع بين الأصل الفرق، جامع يعني وصف يجمع بينهما اللي هو قياس العلة والدلالة. الثالث بنفي الفارق هو أقوى منهما. ليش؟ لأنه ما نجد بينهما فرقا إلا هذا الوصف وهو منفي، يعني الشريعة لا تعتبره، مثل الذكور والأنوثة في مسألة الأمر بالصلاة ما في فرق إلا مسألة الذكور والأنوثة وهي غير معتبرة. أما إثبات الجامع يعني هذا الوصف هو الذي جمع بينهما، وإن كانت هناك فروق كثيرة لكن الشريعة ما اعتبرتها. طيب قال هنا ذكر مسائل على قصد، قال أجاز الأئمة الأربعة وعامة العلماء التعبد بالقياس عقلا، يعني العقل يجيز التعبد به ولا يمنعه، هذا صحيح لأنه واقع في الشرع، والوقوع الشرعي دليل الجواز العقلي، كل واقع فالعقل لا بد هنا أن يجيزه فأقبله، خلافا للشيعة والنظام وأوجبه القاضي وأبو الخطاب وغيرهما، يعني أوجبوا يعني العقل قالوا يوجب القياس. ليش؟ قالوا لأن النصوص تتناهى والأفعال لا تتناهى، فلا يمكن هنا أن تدرك الأحكام إلا بالقياس. مسألة قال القائل بجوازه عقلا قال وقع شرعا إلا داود وابنه، يعني فيه من قال إنه العقل يجيزه لكن الشرع يمنعه، وليس كل ما أجازه العقل يجيزه الشرع، لكن كل ما أجازه الشرع يجيزه العقل إلا داود وابنه، نعم وابن حزم أيضا يعني الظاهرية، قال وأومى إليه إمامنا يعني في المنع من القياس شرعا، وحمل على قياس خالف نصا. هذه مسألة يعني مشهورة وتزعمها ابن حزم، مسألة عدم شرعية القياس، ولكن المقول عن الصحابة حتى في النصوص النبوية إشارة إلى القياس. وابن عبد البر رحمه يقول على ذلك العلماء قديما وحديثا، قال حتى حدث النظام، يعني هذا اتبع النظام هذا القول، توفى سنة 230 قبل الإمام أحمد، يعني منع من ذلك. والإمام أحمد له عبارات في التحذير من القياس وله عبارات في التأكيد على القياس، وهنا لابد من الجمع بينهما، فجمع هنا أنه التحذير منه في القياس المعارض للنص، أو يقال الذي جاء من غير أهله أو وضع في غير محله، جاء من غير أهلها والذي لا يعرف النصوص، وهذه مشكلته، ومع أناس أفرطوا في القياس وهم لم يقفوا على الآثار، فجاء القياس من غير أهل أو وضع في غير محله، قياس قابل نصا مثلا أو قياس أصلا لا يدخل التعليم. لذلك أحمد قال لا يستغني أحد عن القياس. نعم قال والأكثر ثبت يعني القياس بدليل السمع دون العقل، يعني إثباته، والأكثر قطعي. طبعا صحيح نقول ثبت بالعقل والنقل، والأكثر ثبوته هنا هل هو قطعي أو ظني؟ قال هنا الأكثر على أنه قطعي، وكيف يكون قطعي وخالف فيه علماء كبار مثل داود وابن حزم. طيب مسألة قال النص على العلة يكفي في التعدي، يعني أن تعدى إلى الفرق دون التعبد بالقياس عند أصحابنا، وأشار إليه إمامنا خلافا للمقدسي والآمدي وغيرهما. وقال أبو عبد الله البصري يكفي في علة التحريم لا غيرها. قال أبو العباس هو قياس مذهبنا، يعني هل يكون التنصيص على العلة كافيا في الإذن بالقياس أو لابد من الدلالة على شرعية القياس؟ هنا يقول يعني يكفي، هنا إذا نص على العلة فهذا دليل، لماذا نص على العلة؟ فأنا يقول إنما نصصت على العلة لكي تقيسه. ما يلزم أنه يأذن بالقياس. يعني هذا ممكن يستفاد منه في كلام الناس، إذا الأب فعل شيئا وقال إنما فعلته لكذا وكذا، هل الابن هنا يصح له أن يفعل مثل في أيديه عند وجود هذه العلة، أو لابد أن يأذن له أبوه؟ قال يعني قال أبو عبد الله يكفي في علة التحريم، يعني إيه لا تفعل كذا لأجل كذا، أو لأني لم أفعل كذا لأجل كذا. أما في علة الإيجاب والأمر لا، لابد هنا من الإذن، يعني في شيء زائد. ابن تيمية يقول ليش هنا، أو قال هو قياس مذهبنا، قال لأن المفاسد يجب تركها كلها، أما المصالح فلا يجب فعلها كلها إلا ما أوجبته. ليس لا يلزم أن كل مصلحة يجب على العبد أن يحصلها، لكن كل مفسدة يجب عليه. فهذا عام خلاص كل مفسدة. طيب قال مسألة يجب القياس في العبادات والأسباب والكفارات والحدود والمقدرات عند أصحابنا الشافعية خلاف الحنفية. هذا من العجيب، مع أن الحنفية اشتهروا بالقياس، ومع ذلك فالحنابلة أوسع منها، يعني يقول من جهة التأصيل الحنابلة أوسع من الحنفية في القياس، من جهة التطبيق الحنفية أكثر في هذا. في العبادات الظاهر قياس في العبادات، على أن لا تصح عبارة لا قياس في العبادات، المقصود لا قياس في عبادة نشرع عبادة فتأتي مسألة البدعة. أما نقيس عبادة موجودة على عبادة موجودة بإثبات مثلا الشروط مثلا أو كذا، ما في إشكال. يعني مثلا زكاة الفطر عبادة، نقيس الأرز مثلا على البر مثلا وغيره، أن صلاة الفريضة عبادة والنافلة عبادة، لكن ثبت شيء في الفريضة فنقيس النافلة عليه وهكذا. يعني ليس إنشاء عبادة، لا عبادتان مشروعتان، لكن في تفاصيل هذه العبادة يجب القياس. قال والأسباب، الأسباب يعني العلل، يعني مثل القياس قياس النباش على السارق، فكما أن السرقة سبب للقطع فنقول كذلك النبش. والكفارات نقيس، يعني من المحظورات الإحرام، حلق الرأس محظور ثبت فيه الكفارة. طيب تقليم الأظافر محظور، والمذهب يقيس، فمن قلم أظافره فتجب عليه الكفارة، إذن هنا الكفارة ثبتت بالقياس. الحدود هنا نقيس مثلا اللوطي على الزاني، وذلك المذهب إنه يأخذ حكم الزاني. نعم. والمقدرات، المقدرات يعني شيء مقدر جاء تقديره في الشريعة فنقص غيره عليه، مثل الثلث، فكثير من قال الثلث الثلث كثير، هذا جاء في الوصية، فهل نقص غيره عليه أو لا؟ يعني نقول معنى ما نعرف المناسبة، مقدر قدره الشارع، كيف نقص غيره عليه؟ هذا يرد كثيرا انه تحديده بالثلث، مثلا مسح الراس المالكي يقولون يكفي الثلث. ثلث، نعم، وغيره كثير. هذا مقبول. ايوه نعم، مثل الوتر ورد في مواضع نقيس وغيره عليه. الان مثلا الوتر ورد في ثمرات الفطر، عيد الفطر. طيب الماء، شرب الماء الوتر، نقف على وتر في غير عيد الفطر، في غير الثمرات، الله هو المصير ورد الحديث الشيخ يحب المتر مطلقا يعني ما في إشكال هذا الحدث القياسه على التسليم مثلا النوع يعني النص يعني قصد به هذه الأشياء عند العادات. طيب قال مسألة يجوز عند الأكثر ثبوت الأحكام كلها بتنصيص المشارب لا بالقياس يجوز هنا يقول جواز العقلي هنا أنه نستغني عن القياس ها؟ ليش؟ لأنه عقلا ممكن تأتي نصوص تستوعب أفعال الخلق ها؟ كلها لا بالقياس لكن لا يمكن هنا أن القياس يستغني عن النص ليش؟ لأنه هو فرع النص لأنه فرع النص ابن تيمية يقول الدلالات اللفظية قل من تعوز النصوص قل من تعوز من تأملها وعرف في إثبات الأحكام ولكن القياس طريق صحيح طريق صحيح يمكن أي حكم ثابت بالقياس يمكن هنا أن يثبته عن طريق الدلالة اللفظية يقول. طيب الأخير ها؟ عند الأكثر يعني الباب قلب يجب الظاهرية الباب قلب يجب لا لا يجوز كيف يأتي تأتي نصوص تستوعب كل فعل فعل الخلق وعلى قد يكون يعني صحيح نصوص الشريعة لا حد أفعال الخلق كل أفعالهم يعني لا يتصور العقل هذا لا يجوزهم لا ثمرة قد تكون ثمرة عقلية يعني علمية ليست عملية قال مسألة النفي إن كان أصليا يعني عندنا إثبات حكم وفي نفي إن كان أصليا يعني هذا النفي جرى فيه قياس الدلالة النفي الأصلي هنا اللي ما قبل ورود الشرع يعني البقاء على ما كان قبل ورود الشرع مثل انتفاء صلاة السادسة مثلا قال جرى فيه قياس الدلالة وهو الاستدلال بانتفاء حكم شيء على انتفاء عن مثله قال فيؤكد به الاستصحاب قال وإلا جرى فيه قياسان يعني إن لم يكن أصليا ها فيأتي فيه قياس الدلالة وقياس العلة ليش قياس العلة ما يعمل به بما قبل الشرع لأن الأحكام التي قبل الشرع غير معلمة أنا نعرف أنك لذلك ما نقيس حكما قبل بعد الشرع يعني وقع بعد الشرع على حكم وقع قبل الشرع بقياس العلة وإنما فقط بقياس الدلالة اللي هو هنا قال النفي الأصلي النفي الأصلي اللي هو ما قبل الشرع يعني مثلا الآن المثال انتفاء صلاة سادسة أن ثابت قبل الشرع قبل الشرع لم يجب على المكلف نعم فيؤكد بالاستصحاب فنقول هنا ثبت عدم وجوب هذه العبادة بدليل دليل الأول استصحاب الأصل والثاني القياس قسنا انتفاء هذه العبادة لانتفاء الصلاة لانتفاء صلاة سادسة قبل الشريعة فيكون عندنا دليلان أثبتنا بهما هذا الحكم بخلاف القياس العلة ما نثبته في النفي الأصل لكن في التبعي لا مثل أداء الدين علة البراءة علة براءة الذمة هذا ثبت بعد يعني الآن من عليه دين ذمته مشغولة طيب إذا أداه برئت ذمته فيمكن هنا أن يجري القياس في نفي طارئ في نفي طارئ صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.